بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. سبح اسم ربك الأعلى. كافي. الذي خلق فسوى. كافي. والذي قدر فهدى. كافي. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تام. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. كافي. إنه يعلم الجهر وما يخفى. كافي. ونيسرك لليسرى. تام. فذكر إن نفعت الذكرى. تام. سيذكر من يخشى. كافي. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تام. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تام. بل تؤثرون الحياة الدنيا. كافي. والآخرة خير وأبقى. تام. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تام.